هاي الناس الراد لهم قلوب مو واحد مثل قلبان مسكين قلب واحد وياهم يبقى متعوب على هذا القهر يراد قلبين.